الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا نتحدث عن حضرة الحبيب، وكأني أراه رضيعا، وكأني أراه أرى هذا الوجه المشرق الذي يطل علينا. هنتكلم النهاردة عن أشهر مرضعة شرفت برضع حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حليمة الساعدين، مرضعة لم تتعلق برضيع كما تعلقت بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كان من عادة الأشراف والنجباء في العرب أن يعني يهتموا بتنويع تغذية أطفالهم، وكانوا بيبعثوهم البادية علشان يتعلموا الفصاحة ويتعلموا الرماية ويتعلموا الفروسية، وده دليل على انهم يعني على قدر من المكان. جد عبد المطلب لم يبخل عليه بشيء، كل حاجة حلوة كانت بتتم لكل ولد عايز من ام وابوه كان جد حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بيعملها له. وكالعادة كل فترة ييجوا المراضع من بني سعد ومن غيرها يدوروا على الأطفال عشان ياخدوهم. مفيش مرضعة إلا وشافت حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن تعرف إن اليتيم تقول هعمل بيه إيه؟ ده احنا بننتظر الخير اللي هيجي من وراه، انما ده يتيم مين هيدينا ومين هيسال؟ وكانت حليمه تعود زيهم، لكن قبل ما تروح قالت الله طب وبعدين هرجع كده كل واحده راجعه الطفل وانا هرجع ما فيش اما اروح اخد اليتيم ده تاني. وزوجها ايضا حثها على ذلك، قال لها روحي يمكن يجعلنا في خير ويمكن يكون نسمه مباركه. وفعلا اول ما خدته وبدات ترضعه الخير الوفير والرزق العميم، سواء سعادتها وصحتها سواء الرزق عن من خلال اغنامها اللي كانت يعني قمه الضعف اصبحت موفوره الرزق، شعروا جميعا انه نسمه مباركه. واول ما خدته كان في قطيفه حمراء، بقى وجه القمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قطيفة الحمراء، بصت على عينه ما قدرتش تسيبه أبدا، كأنه بيقولها اوعي تكوني فيا من الزاهدين، اوعي تسيبيني ده انا هيكون لي معاكي شأن كبير. وفعلا بروح الأم بإحساس الأم خدته في حضنها وما قدرتش تسيبه، وراحت بيه بني سعد وشافت الخير الكبير من يوم ما بدأت ترضعه، لدرجة إن جواتها بقوا يقولوا يا ترى هي بتودي أغنامها فين؟ روحوا وراها شوفوا هي بيسقوا فين وبيرعوا فين عشان يرجعوا شجاعا بهذه الصورة. ما كانوش عارفين ان الخير هنا في بيتها، الخير كل اللي هما جهدوه سابوه هنا، هي اللي ربنا كرمها واحتوته. لكنها لاحظت عليه شيء كبير وشيء غريب، انه لا يسب كما يسب الاطفال، كان كل حال كل يوم فيه تغير جديد، وكانت سعيدة بيه كل السعادة لحد ما كبر وبقى صبي، وراحت واخده بعضها ورايحه لام ولان بيها عوايدهم بره وان كانت مش عايزه تسيبه، لكن خافت من كتر ما شافت مظاهر فوق قدرتها وأفكارها. راح لحبيبته أمه ورجع لحضن أمه، وكان بدأ يفهم وبدأ يتعرف. كان عنده حوالي 6-7 سنين. ساعدت به أمه وساعد به جدا جده، وكان بيسرح العباية بتاعته كده ويحط فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد قبل ولاده. كان فخور به قوي. ليه؟ ما كانش قادر يلاقي تفسير لهذه المحبة ولهذه المهابة وهو طفل صغير. كان مع أمي، ودي بقى الأم الثالثة، سبة فتاة اسمها بركة، كانت جارية لأمنة، وكانت بتقوم بخدمتها وخدمة الصبي، وعاش الصبي حياة هادية جميلة لحد ما السيدة أمنة استاءت تزور قبر زوجها، وفي نفس الوقت تعرفوا على أخواله وسافروا ثلاثة، راحوا على المدينة. وهي داخلة المدينة أصابتها الحمى، فالمهم أتمت الزيارة على عجالة، لكن قالت لازم أتوقف وأزور عبد الله. وقفت قدام القبر كأنها عايزة تقول له شوف ابننا بقى عنده، بقى صبي يافع جميل الصورة ازاي، كأنها عايزة تقول كتير، لكن حبست دموعها عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل مشاعر وكل أحاسيس. فكان يتطلع إلى عينيها، إن رآها تبكي بكى، وإن رآها حزينة حزن. إلا أنها شعرت بثقل الحم عليها، وفي مدينة اسمها الأبواء لفظت أنفاسها الأخيرة، وأصبح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لوحده. وفجأة أصبحت بركة بعد ما كانت مساعدة الأم، لقت نفسها فجأة في الطريق القصر بعد ما خلي الهودج من أمي. أصبحت هي أم لصبي تجرع اليتم مرات، أول ما شافت دموعه ولوعته جمعت كل سمات الرحمة والحب والحنان واختصته بيها واحتوته، وصاروا في موقف حزين. وصبر الحبيب على اليتم مرات لأنه من عادته ألا يشكو، فكان يبكي في صمت. أم ربعة احتوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تربية ورعاية بمحبة وحنان دون تفرقة، هي فاطمة بنت أسد زوجة عمه أبو طالب بوصية من جده عبد المطلب لما انتقل. الحب آخر دفقات الحب العظيم، وانتقل راضيا لبيت عمه أبو طالب، لكن وجد حضن دافي حنون ما فرقتش في يوم ما بين أولادها وبينه، وعشان كده ما انسلحش أبدا هذا الفضل. ولما أسلمت وهجرت المدينة دفنت في عباية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها. وهكذا عاش أصغر يتيم الأمهات، كل واحدة فيهم ادته كل اللي عندها، ويارثني كنت واحدة فيهم، لأن حبنا لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اجعلني أتمنى كنت أكون أم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدين، أنت من الوجدان قريب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف هادي أتعلم بالإنشاد أبحث عن طيب الهادي أتعلم قد ملأ الوجد فؤادي إن رسول الله حبيبي إن رسول الله حبيبي